مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج من طرطوس، وأولى فقرات الركن الثقافي اتصال مع السيدة منى أسعد مديرة المركز الثقافي العربي في طرطوس. يسعد مساكي أستاذي منى. سعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. طبعا من أيام قليلة اختتمت فعاليات النادي الصيفي في المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس، واستمر فترة الصيف، فنتحدث عن أهمية هذا النادي وأهدافه، وبالتالي عن ورشات العمل التي نفذت خلال هذا النادي، وأيضا عن حفل الختام. أيضا أول شيء بالنسبة للنادي الصيفي، طبعا نحن مثل ما معروف ابتدينا فيه بشهر حزيران، مدة النادي 3 شهور. يهدف النادي إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل هذه المهارات، أيضا كروح التعاون بين الأطفال أنفسهم، يعني أيضا تشجيعهم على القراءة والمطالعة من خلال اللقاءات والندوات الحوارية التي تقام خلال فترة النادي. نعم. طبعا كان في هناك أكثر من 6 ورشات، كان ورشة الموسيقى، المسرح، الرسم، الأشغال، الأعمال اليدوية، أيضا اللغة الإنجليزية واللغة العربية خلال ورشات السرد التي كانت تقام. أضفنا ورشة جديدة هذا العام، هي ورشة الفنون الشعبية. نحن هذه الورشة سنتابع معها ليصار إلى تسميتها، هي فرقة للمركز الثقافي، يعني نواة لفرقة المركز الثقافي العربي في طرطوس. نعم، هذا بالنسبة لورشات النادي الصيفي خلال الصيف. طبعا كان في عنا أكثر من 800 مشترك هذا العام من مختلف الأعمار، من عمر 6 حتى عمر 14. جميل جدا. نتحدث عن حفل الختام اللي كان فعلا حفل ختام مميز، وهو نتاج لعمل الأطفال خلال هذه الورشات على مدى الصيف. الحفل الختام كان هو عبارة عن معرض كما تفضلتي لإنتاج الأعمال، من رسومات، من أعمال يدوية، من خط. طبعا هناك برزت مهارات الأطفال، يعني خلال فترة قصيرة هناك في مواهب كثيرة عند الأطفال. هي مهمتنا نحن هو طبعا التشجيع والترفيه، يعني النادي مهمته أيضا الترفيه، يعني ما هو تعليمي، ترفيهي وتشجيع تنمية المهارات الموجودة للأطفال إن كان في مهارة من نمية. نعم. الحفل الختامي عبارة عن كان كورال للأطفال من خلال مجموعة من الأغاني التي قدمت، أيضا كورال وفرقة عزف صغيرة، يعني كان بالنسبة لورشة الموسيقى، الورشة اللغة الإنجليزية كمان رقصة زومبا، قدموا رقصة زومبا، يعني في عنا الورشات أدبية كان فيه، استقبلنا نحن من صافيتا الملتقى الأدبي في صافيتا اللي تابع للمركز الثقافي العربي في صافيتا. نعم. في صافيتا باعتبار أنه في ترميم في صافيتا وما صار لهم يعملوا نادي صيفي، فنحن حبينا ندخل هالفكرة واستقبلها من خلال الورشة الأدبية، قدموا مجموعة من الفقرات الأدبية المميزة في الحفل الختامي. أيضا هناك كان في فقرة مسرحية للأطفال مميزين وموهوبين جدا، يعني نحن هدول الأطفال بدنا نحاول نستمر معهم مشان يعني حتى يكون في هيك لهم أعمال بالمستقبل إن شاء الله. نعم، هيدا بالنسبة لحفل الختام النادي الصيفي اللي استمر لمدة يمكن 3 أشهر أو شهرين. شهرين باعتبار كان في عيد، فترة عيد، فبالعادة هو 3 شهور، بس هالصيف هذا شهرين ونص. وطبعا نحن مثل بتعرفي في الصباح يعني عم نشتغل بظروف كثير صعبة، يعني صح. يعني احد المعوقات هي ضيق المكان، يعني وان احنا ممكن نعمل قاعه تراث، قاعه معارض بهو هلا، يعني حاليا ممكن تفرج لانه البناء المديرية الثقافي عم يعملوا على انه يكون لها بناء مستقل، فالامور بتكون افضل ان شاء الله، بصير اوسع شوي. اوسع طبعا، اوسع في عندك ان احنا في اطفال ما فينا ما نستقبلهم بسبب ضيق المكان، يعني 8 مشترك وهيك كثير، فنحن إن شاء الله النادي بيستمر وبيكون العامل الأخطاء اللي كانت العام تلافية العام القادم إن شاء الله. طيب بالنسبة لخطتكم بمركز ثقافي طرطوس بما يخص الأطفال خلال هذا العام، ماذا لديكم من أنشطة خاصة بالأطفال؟ ماذا عن مكتبة الأطفال؟ ماذا لديكم؟ بالنسبة للخطة، نحن الأطفال نحن مستمرين يوم السبت باعتبار المدارس على الأبواب، كل يوم سبت في ورشة عمل، هي مطالعة، هي ورشة أدبية، هي ورشة ترشيد طاقة، يعني هذه كلها كل سبت نحن أبدا اشتغل مع أطفال، بالإضافة للحفلات التي تقام خلال الأمسيات الأدبية أو الفنية. هلا نحن الأطفال حتى يعني أنا إذا بدك بأيلول فيه مشروع هو مهرجان شعري للشباب، يعني هذا دائم طبعا أنت الأطفال والشباب هنون أكثر شيء الواحد بدنا نهتم فيهم، طبعا نهتم فيهم لأنه أنت بدك تحطي اللبنة الأولى الأساسية اللي هي من خلالها أنه هذا اللي بدك تطلع جيل واعي. ونحن خلال الفترة بتعرف خلال الحرب على سوريا كثير تعرضوا لضغوطات ومشاهد عنف، فنحن إن شاء الله بدنا نشتغل على هدول الأطفال إذا الله رأى. الله يعطيكم العافية. بالنسبة لمكتبة الأطفال في مثلاً أدياء مثلاً العناوين الموجودة هلا نحن عندنا 13,000 كتاب، يعني عندنا شيء 8,000 عنوان. نحن كل عام خلال معارض الكتب اللي بتصير بنحاول ندخل مجموعة للمكتبة، فالمكتبة الأطفال هي مفتوحة أبوابها خلال العام الفترة المسائية، يعني باعتبار في مدارس يعني من التنتين للساعة 6 مكتبة الأطفال مفتوحة اللي بيحب مثلا يقرأ يطالع. أيضا هناك الورشات الأدبية اللي كنا نحن مثلا بلشنا بورشة إعلامي صغير، ورشة أدبية، هدول بدنا نستمر فيهم طبعا نحن. يعني بالأسبوع يكون في عنا ورشة أدبية غير يوم السبت. غير يوم السبت، تمام. طيب دائما يعني بنشوف نحن بالأنشطة الثقافية والأمسيات الأدبية الحضور إلى حد ما ليس كما يجب وقليل إلى حد ما، كيف يمكن أن نعود أطفالنا على ارتياد المراكز الثقافية؟ من هو المسؤول عن ذلك؟ هلأ إحنا إذا بدك المسؤول من البيت المدرسة فالمجتمع المحلي، يعني نحن أنا لما بالبيت بهتم بالطفل أنا بعوده أنه لازم كل يوم يوميا مساء أنه في عندي قصة أنا بدي أقرأها، وهالقصة أني أنا ممكن أجيبها من مكتبة المدرسة أو مكتب المركز الثقافي طبعا. نعم. أنه في زيارة، أنا عود أطفالي أنه أنا كل أسبوعين في زيارة، فزيارة ولا زيارة يعني ممكن الواحد بتعود الطفل بيشوف في شيء أنه ممكن يلاقي اهتمامه. ولا نحن حتى بالمدارس يعني في مكتبة لازم، يعني أنا بعرف أغلب الطلاب يمكن ما بيعرفوا إنه في مكتبة بمدرسة مكتبة المدرسة، فيعني نحن كلنا مسؤولين، يعني أنا من البيت وبدك المدرسة والمجتمع المحلي، نحن مهمتنا إنه نستقطب الأطفال من خلال الحفلة من خلال الورشات من خلال الدعاية والإعلان، يعني الإعلان اللي نحن الإعلان اللي خلال اعتبري ممزوج بأي شيء بيجذب الأطفال إن شاء الله. طيب أنا بتشكرك أستاذي منى على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعطلي سعيدة إن شاء الله. الله وسوريا بألف خير والنصر إن شاء الله بإذن الله تعالى، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك. أهلا وسهلا. يا ساحر العينين يا أكحل، عينك لا أحلى ولا أجمل، ساحر العينين هي أكحل، عينك لا أحلى ولا أجمل، أعطيك حبي دائما وأبدا، وأراك في بعض الهوى تبخل. من كان يهوى الجوى كشارب البحر الذي مرتوى، يا ساحر من كان يهوى الجوى ده شارب البحر الذي مرتوى. لو كنت تدري ما لنا في الهوى عن حبنا عينك لا تغفل. حبي دائما وبدا أراك في بعض الهوى تدخل تدخل. مستمعي الأعزاء، أيضا من أنشطة محافظة طرطوس أمراض الصيف وأسبابها والوقاية منها، عنوان المحاضرة التي ألقيت في المركز الثقافي العربي في ناحية جنينة رسلان. طبعا لمزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سابح إبراهيم. أمراض الصيف أسبابها وطرق الوقاية، عنوان المحاضرة التي أقامها المركز الثقافي العربي في ناحية جنينة رسلان. المحاضر الدكتور صلاح رستم تحدث عن أمراض الصيف الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، منها الأمراض الهضمية كالإسهال والتهاب الأمعاء. كما تحدث الدكتور عن الأمراض التنفسية كالزكام والتهابات الرئة والربو. حول المحاور الأساسية لهذه المحاضرة تحدث الدكتور صلاح رستم قائلا: بشكل عام في درجات الحرارة فصل الصيف بتكون مرتفعة شوي زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتأثر على الكائنات الحية وخصوصا البشر، بحيث يكون وسط كمان ملائم لتكاثر الجراثيم والبكتيريا. هلا من الأمراض بالصيفية، أهم الأمراض بالصيفية هي الأمراض الهضمية. من هذه الأمراض الهضمية هو الإسهال. هذا الإسهال في عنا كمان للإسهال في عنا ثلاث حالات، درجات حالات للإسهال: خفيف ومتوسط وشديد. أكثر شيء كمان بيصاب الأطفال بالحالة هذه، بيكون عندنا حسب حالة الطفل، ممكن أنه يكون الطفل عنده مثلا إسهال من 5-6 مرات، هذا بنسميه خفيف، من متوسط أكثر من 6 مرات، من عدد غير محدود هذا بيكون شديد يعني. وبالتالي هذا حسب بنعالجه نحن حسب حالة. إذا كان إسهال خفيف نحن بنعوض له السوائل وبنحميه وبنعطيه مية نظيفة وبنوقيه من بعض الشغلات وبنعطيه إذا كان بحاجة إلى حوله على المشفى، إذا كان شديد بنعطيه بنعوض له سوائل وبنحوله على المشفى. هلا بالنسبة عندنا كمان الأمراض الجلدية، ممكن تكون الأمراض الجلدية كمثلا ممكن تصيب أكثر شيء هي الأطفال. من الأمراض الجلدية في عنا مثلا عنا الحساسية، في عنا الإكزيما، في عنا الطفح الجلدي، وفي عنا كمان ممكن الأطفال إنه يصيبوا بتعرق أكثر من غيرهم. الأطفال بيكون المسامات عندهم ضيقة، بيتعرضوا لأكثر من غيرهم للأمراض كذا. فهلا في حالات كمان بالصيف في عنا إنه هي ضربة الشمس. هاي ضربة الشمس هذه بتكون تعرض بيكون لوقوف لفترة طويلة تحت أشعة الشمس، هذا بيؤدي لارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أكبر من الحدود الطبيعية، وتصل بعض الأحيان إلى 40 درجة. هلا الوقاية من ضربات الشمس، ابتعاد عن أشعة الشمس الحارة قدر الإمكان، استحمام بماء بارد، التعرض للهواء البارد، شرب كميات كافية من المياه. هلا لازم المي بفصل الصيف نشرب كميات كثيرة من 8-10 لتر يوميا. هلا بالنسبة للطرق الوقاية من الإسهال والأمراض، اهتمام بنظافة الطعام، غسل الطعام جيدا خاصة الفواكه، تقليل من تناول الوجبات السريعة في المطاعم، شرب كميات كافية مثل ما قلنا 8-10 لترات تقريبا. كمان في عنا طرق الوقاية من الأمراض المعدية في فصل الصيف، أول شيء تجنب حرارة النهار التي قد يؤدي ضربة الشمس، تناول كثير من المياه المعقمة ونظيف الحفاظ على رطوبة الجسم، ارتداء ملابس قطنية خفيفة حيث تكون التنف الجلدي سهلا، تقلل التعرق حيث التعرق يزيد نسبة البكتيريا، ارتداء القبعات واقي الشمس بحيث تحمي البشرة من الأثر الضار لأشعة الشمس، غسل اليدين بنظام حيث أن الجراثيم تعيش في مكان من الاستحمام بانتظام، الحفاظ على رطوبة الجسم، تناول طعام صحي، تجنب فرك العين. وأكد المحاضر ضرورة الوقاية من هذه الأمراض من خلال تجنب حرارة النهار وتناول كمية كبيرة من المياه النظيفة والمعقمة. لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم. صقول دوا تارك دوا حبك وفتش عالدوا كلام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الورد عكتف السياج ونام الحكي والناس ونهد السراج وتكي تخسر الورد عكتف السياج وفل القمر عضيعته فلو الدراج وفل